باعتبار الأصل، وباعتبار أصله يعني أنه من الأسماء الأعجمية، لكن هل يشترط أن تكون عالميته ثابتة في لغة العجم أو ما يشترط؟ الصواب أنه لا يشترط، وعلى هذا يكون الشرط واحدا عنده الشرط الأول اللي هو الزيادة. ومعرفة الاسم أنه أعجمي أو ما هو أعجمي، أولا يكون بالنقل عن الأئمة، عن أئمة اللغة، الأئمة اللغة بسبب اطلاعهم قد يحفظون وينقلون لنا في كتبهم أسماء كثيرة من أسماء العجم. ومن الأدلة على الأسماء العجمية ألا يكون له وزن في اللغة العربية، مثل إسماعيل، إسماعيل على وزن إفعاليل، ما له وزن هذا في اللغة العربية، إذا نقول هذا أعجمي لأن ما له وزن في اللغة العربية. ومنها أن يكون الاسم الأعجمي اشتمل على حروف لا تجتمع في لغة العرب، قالوا مثل الجيم والقاف، العرب ما تجمع بين الجيم والقاف بكلمة واحدة، ولهذا قالوا منجنيق ما هو عربي هذا. ومثل أيضا قولهم أنه في كلام العرب ما يوجد زاي قبله دال، مثل مهندس اي هذا اسم اعجمي، ولهذا قالوا ان العرب قلبوا الزاي الى سين فقالوا مهندس. لكن بعض الناس ينطج بها الان، بعض الناس ينطج بها على العجميه ولا لا، يقول هذا مهندس ولا لا، اي هذا اصله، اقول هذا اصل الكلمه، لكن العرب لا ينطقون بهذا، ولا يوجد في لغه العرب زاي قبله دال، زاي قبل دال في لغة العرب هذا لا يوجد. فالمقصود بهذا أن الأسماء العجمية لها ضوابط، لكن هل هي ضوابط مضطردة ولا غالبية؟ لا، هي ضوابط غالبية ما هي مضطردة، يعني قد تتخلف في بعض الكلمات. طيب، هذا معنى قول ابن هشام وتتعين العالمية، ومعنى تتعين يعني إيش؟ يعني تنفرد مع الترتيب والتأنيث وإيه والعدنة. إذن الأمور الثلاثة دي ما توجد إلا مع إيه؟ مع العالمين. قال: وشرط العزمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، هذا قلنا قبل قليل، علمية في العجمية يعني أن يكون علما في لغة العجم وزيادة على الثلاثة. والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. نعم، يعني كلام ابن هشام ما هو يعني منسق ومنظم. انتهينا الآن من العلمية ولنا إليه رجعة بعد قليل، ننتقل الآن إلى الصفة. مر بنا أن المراد الصفة ما دل على معنى وذات. طيب، ما الذي يوجد مع الصفة من العلل؟ ثلاث يوجد، ايش؟ زيادة الألف والنون والعدل ووزن الفعل، ثلاثة. والثلاثة ذي توجد مع العلمية أيضا، ومعنى هذا أي أوسع دائرة، العلمية والوصية؟ العلمية، لأن العلمية مع الثلاثة اللي تخصه وتشارك الوصفية بالعلل الثلاثة الباقيات، لكن الوصفية هل تشارك العلمية بالثلاثة الأمور اللي انتهينا منها؟ لا. إذن كأنه يمنع الصرف للعلمية والترتيب والتأنيث والعجمة والزيادة والعدل وزن الفعل، ستة مع العلمية، واضح إخوان؟ أما الوصفية تمنع الصفة من الصرف إذا وجد معها إما الزيادة زيادة الألف والنون أو العدل أو وزن الفعل.